بنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة بعنوان الإقلاب أو القلب. الإقلاب بيجي مع حرف الباء فقط، وبيجي في كلمة أو من كلمتين. الإقلاب بيتنفذ على ثلاث خطوات. أول خطوة هنقلب النون لميم. تاني خطوة الميم لما بتقابل الباء بيحصل عندي حكم هنا اسمه إخفاء. ثالث خطوة بعمل غنة حركتين مع الإخفاء ده. تعال ننفذ الخطوات دي على مثال من بعد. اتفقنا ان اول خطوة هقلب النون لميم، يعني هتبقى بالشكل ده. تاني خطوة هنطبق الاخفاء، وهنا عايزك تركز معايا، الاخفاء عكس الاظهار، والميم بتظهر بالكز على الشفتين. شوف كده وعلشان اخفيها معنتش هضغط على شفايفي، هعمل بس تلامس بسيط للشفتين وهزود الغنة حركتين معاه. ركز معايا كده وشوف شكل إخفاء الميم هيبقى ازاي في الأمثلة اللي جاية دي. من بعد أنبياء أنبئوني. هيتبقى عندنا في الدرس ده انك تشوف رسم المصحف لحكم الإقلاب. هتلاقي انه سهل عليك القراءة ورسم لك ميم فوق النون، كأنه بيقول لك انا نفذت لك اول خطوه اللي هي قلب النون لميم، وباقي عليك بس انك تعمل اخفاء الميم مع الغنه حركتين. وكده الحمد لله خلصنا حكم الاقلاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.